المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الوتر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب الوتر. الوتر ضد الشفع، وفي اصطلاح الشارع فعل الوتر فيما بين صلاة العشاء الآخرة والفجر، ويدخل وقته بعد صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب تقديما. 23. الحديث الأول. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ إلى آخره. يحتمل أنه سأله وهو يخطب، أو أنه جالس عليه فقط. وهذا عام لقيام الليل والوتر، فلهذا أجابه عنهما. وفيه أنه ينبغي إجابة السائل في أي حالة كان، خصوصا إذا حضره أحد، لأجل أن ينتفع السائل والسامع، ما لم يتبين أنه متعنت. وأحد التفسيرين في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أنه سائل العلم. والصحيح أنه عام لسائل العلم والمال، وسائل العلم أولى بالدخول. وقوله مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين، والثانية تأكيد للأولى. وفيه أن الأفضل لمن يرجو الانتباه أن يوتر من آخر الليل، لأنه كما ورد أن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة. ومن يشك في الانتباه يسن له الوتر في أوله، لأن المفضول المتحقق خير من الفاضل المتوهم. وقد قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. قالوا: لأنه كان يدرس الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الليل، فكان لا ينتبه إلا لصلاة الفجر. وفيه أنه لا بأس أن يوتر بواحدة، ولكن الأفضل ألا يقتصر عليها إذا لم يكن له ورد غيرها. وفيه أنه ينبغي أن يكون الوتر آخر كل شيء.